بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء السابع من شهر محرم الحرام من العام 37 بعد 400,000 الهجرة في درسنا 55 من قراءة وشرح معارف القبول للشيخ حافظ الحكيم رحمه الله. وموضوع الليلة أيها الإخوة موضوع من المواضيع الهامة الخطرة، ذلك هو موضوع القضاء والقدر. وقد بحث الشيخ رحمه الله فيما يقرب من 80 صفحة. ومسألة القضاء والقدر أيها الإخوة من المواضع التي زلت فيها أقدام وأقلام. ويقول العلماء إن الإيمان بالقضاء والقدر هو نظام التوحيد، وسيمر معنا من زاغ في هذا الأمر سواء من الطوائف السابقة أو ممن التحق بهم في العصر الحاضر. وكان سلفنا الصالح رحمهم الله يقولون إذا ذكر القضاء فأمسكوا، لأننا ما دمنا نؤمن بأن ربنا سبحانه وتعالى عليم حكيم، ويقول عن كتابه تبارك وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، ويصف هذا الكتاب بأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ليس بالضرورة أيها الأحبة أن كل ما ذكره الله في الشرع تكشف لك علته وتسبيبه. من أنت؟ من عقلك؟ من البشرية كلها؟ إن الناس في الأمثلة العامة يجمعون على أنه لو دخل ولله المثل الأعلى، أضرب هذا المثال للتقريب، وإلا ربنا وله المثل الأعلى سبحانه وتعالى، لو أن أحد من الناس دخل على ملك من ملوك الأرض في مجلسه، الناس لا يفهمون إلا أن هذا الرجل إما أن له حاجة من هذا الملك أو أنه يسلم ثم يخرج مع الناس. هل هناك غير هذا الأمر شيء؟ إما السلام وإما أن له حاجة، ما في غير هذا. هذا الرجل بدل أن يجلس وإما يقول لي جيت أسلم عليك أيها الملك أو لي الغرض الفلاني أريد أقتضي حاجتي، بدلا من هذا كله بدأ يقارع الملك وأمام الناس كلهم هذا المجلس غلط، والمفروض انك حطيت الفتحة الباب من هنا، والستائر هذه غلط، مكانها هنا، والكرسي هنا، كرسي هنا غلط، مفروض ان الاخوية يحطونه كذا. اخذ يتكلم في امر لا يخصه ولا يعني، لاحظ، ولم يجعل كلامه انه سيغير من نظام الملك في مجلسه. الذي يتبادر للذهن أن هذا الملك سيبطش بهذا لأنه قليل أدب، صح ولا لا؟ سلميه ولا حد عنده معارضة؟ ها؟ يسلم، هذا صحيح، لأن البديهة تقول أنا ملك، هذه مملكتي، هذا مجلسي، أنا حر أحط الكرسي هنا، أحط الباب من هنا، أنت لك لزوم، أدري لزومك، ما لك لزوم أضرب الباب. هذا مجمع عليه حياة الناس، ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. لما يأتي هذا المخلوق الهزيل الذي نشأ طفلا لا يعرف ألف من باء، وسيرجع امتد به العمر إلى أن لا يمكن يبعد عن نفسه الأذى والقذى، فيعترض على الله في ملكه، ليش يا ربي سويت كذا، وليش هذا كذا، وليش هذا كذا، أليس هذا هو الأجدر بالعقوبة؟ بلى، هو الأجدر بالعقوبة. تعترض على ملك الملوك؟ أين علمك وأين علم البشرية كلها؟ والله يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. شوف البشرية من آدم، بل الإنس والجن، من آدم أبونا آدم والملائكة والجن إلى أن تقوم الساعة تدخل تحت عنوان وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. شوف ذا القليل، شوف بس في عصرنا الحاضر هل تستطيع أجهزة الحاسب الآلي أن تحصي علوم البشرية اليوم في كل فن؟ ما تستطيع. فإذا كان هذا فقط في عصرنا، أجل عصر من قبلنا، عصر من يأتي بعدنا، الدنيا كلها والآخر كل وما أتيت من العذر، تحاجج من أنت؟ من هنا كان نكير السلف رحمهم الله على من اعترض وناقش في باب القضاء والقدر، كان النكير شديدا جدا. وعلماء الملة رحمهم الله، ومنهم الشيخ حافظ رحمة الله عليه وجزاه عن هذه الأمة خير الجزاء، ممن بين هذا الأمر بيانا شافيا كافيا، فبين رحمه الله أن القضاء والقدر له أربعة مراتب، أهمها وأعلمها ومن جادل فيه فيكفر من الملة بالإجماع: العلم، الإيمان بعلم الله المحيط الشامل، وسيأتي تفصيله. المرتبة الثانية: الإيمان بكتابة المقادير، وكل شيء قد سبق في كتاب المبين. ثم جاء الشيخ رحمه الله لهذه المرتبة فبين أن هناك خمسة مراتب: التقدير الأزلي، وكتابة الميثاق، والتقدير العمري، والتقدير الحولي، والتقدير اليومي، وسيأتي تفصيلها. نرجع للمرتبة الثالثة، قلنا إذن العلم، الكتابة، الإيمان بالمشيئة والقدرة الشاملة لله تبارك وتعالى. الرابعة: الإيمان بأن الله تبارك وتعالى خلق الخلق وما هم عاملون، مرتبة الخلق. هذه المراتب أيها الأحبة سنبدأ فيها، فأرجو ثم أرجو ثم أرجو أن نستحضر ونحن نقرأ كلام أهل العلم، لأن الموضوع من الحساسية في مكانه، وهذا أمر ما يسلم أحد من، سواء كان مدرس أو رب بيت أو إمام وخطيب أو أي إنسان عادي، من قد يأتي إنسان فيناقش في مسائل القضاء والقدر، وياما دخل الزائغون من هذا الأمر يريدون كأنهم يريدون أن يستدركوا على الله. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله لما رأى الزائغين يقول: حجوهم بالعلم، اللي في المرتبة الأولى، اللي يناقش ولا يجادل في علم الله المحيط يخرج من الملة بالإجماع، يعني علم الله وسع كل شيء. فنبدأ على بركة الله. قال رحمه الله: الركن السادس باب الإيمان بالقضاء والقدر. ثم قال في المنظومة: والسادس الإيمان بالأقدار، فأيقنا بها ولا تماري، فكل شيء بقضاء وقدر، والكل في أم الكتاب مسطر. السادس من أركان الإيمان المشروحة في حديث جبريل وغيره هو الإيمان بالقدر خيره وشره. قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، الآيات. وقال: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال تعالى: وكان أمر الله مفعولا. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وقال تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. وقال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، إلى آخر السورة. وقال مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الأعلى ابن حماد قال: قرأت على مالك بن أنس حاء، وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك فيما قرئ عليه عن زياد بن سعد عن عمرو بن مسلم عن طاووس أنه قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كل شيء بقدر. قال: وسمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، أو الكيس والعجز. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن زياد عن ابن إسماعيل عن محمد بن عياد ابن جعفر المخزومي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

هل سبق في علم الله من هم أهل الجنة ومن أهل النار؟ قال الجواب نعم. قال طيب كيف العمل ما دام أنك الله ما وكلنا إلى علمه السابق، علمه السابق له تبارك وتعالى، لكن يحاسبنا على ما في مقدورنا أن نفعله. قال اعملوا فكل ميسر لما خلق. وجه متناقش في علم الله، لا وجه في العمل. شرح هذا الحديث سورة والليل إذا يغشى لما قال يا رب ألا هل العمل في أمر قد فرغ منه، يعني عرف أصحاب الجنة أصحاب النار، أم في أمر مستأنف في أمر جد؟ قال بل في أمر قد فرغ منه. قالوا فعلام العمل. طيب ما دام قال صلى الله عليه وسلم وجههم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ثم قرأ فأما من أعطى وصدق فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. من اللي كان بالثلاثة الأفعال؟ الإنسان. فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، من اللي كان بالأفعال الثلاثة؟ الإنسان. فسنيسره للعسرى. ففرح الصحابة بهذا أي مفرح. إذن كون أن الله علم من هو الشقي ومن هو السعيد، ما وكلني أنا لما خلقني إلى علمه صفته تبارك وتعالى، لكنه أرسل لي رسول وأنزل لي كتاب وخلق لي عقل وخلق في مقدرة وخلق في عقل يعرف الخير والشر وسددني الوحي. فإذا عرفت أني أقوم بالصلاة فإن هذا أمر يحبه الله، وإذا فعل الإنسان الفعل القبيح عرف أن هذا يغضب الله، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فما يأتي إنسان يقول لا والله أنا، فكما سنناقش الفرق المشركية يقول لا الله كتب علينا. طيب خلني أصفك كف وأقول الله كتب علينا أصفك كف واحتج بالقضاء والقدر، ما يسلم لك بهذا. وقال رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان حدثني أبو حازم عن سهل أن رجلا من أعظم المسلمين غناء عن المسلمين في غزوة غزاها مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقاتل بشجاعة، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. فاتبعه رجل من القوم وهو على تلك الحال من أشد الناس على المشركين، شوف من أشد الناس على المشركين حتى جرح، فاستعجل الموت فجعل ذبابة سيفه بين ثدييه حتى خرج من بين كتفيه، يعني ماذا فعل؟ قتل نفسه. فأقبل الرجل اللي من الرجل اللي راقبه، لأن الرجل يعني كذا أوجعه مثل اللي يقول أوجعني قلبي، كيف رجل يضرب في المشركين قطع ركابه والرسول يقول من أراد ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا، والرسول ما يكذب، لا ما يتكلم إلا بوحي، أنا لازم أتبع هذا الرجل لين أشوف كيف ما هي ابنه. لما جرح ما صبر، قتل نفسه حط السيف بين ثدييه حتى خرج مع ظهره. يقول فأقبل الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا فقال أشهد أنك رسول الله. شوف كيف الصحابة رضي الله عنهم. فقال وما ذاك؟ قال قلت لفلان من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إليه، وكان من أعظمنا غناء عن المسلمين، فعرفت أنه لا يموت على ذلك، فلما جرح استعجل الموت فقتل نفسه. وقاتل نفسه كما تعلمون في النار والعياذ بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن العبد ليعمل بعمل أهل النار وإنه من أهل الجنة، ويعمل بعمل أهل الجنة وإنه من أهل النار، وإنما الأعمال بالخواتيم. نشرح هذا الحديث كما سيأتي، إنه يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، والآخر يعمل عمل أهل النار فيما يعني مو من آل فرعون، فيما يظهر أنه من آل فرعون. كيف صار مؤمن آل فرعون؟ لما إيش؟ لما راح الموسى وقال إيش؟ أخرجني لك من الناصحين. وهكذا يعني، فالإنسان صلى الله عليه وسلم أيضا يبرز هذا في المنافقين. المنافق يظهر أنه يصلي لكنه قلبه على الكفر والعياذ بالله، ويبغض دين الله ولا هذا، فيعمل أعمال ظاهرة وفي باطن، والعكس بالعكس، قد يكون إنسان تحت سلطة في بلد لا يسمح فيها. يعني تذكرون ماذا فعلت الشيوعية في الجمهوريات الإسلامية أيام ما كانت الشيوعية في قوة مجدها؟ ما استطاع المسلمون في الجمهوريات أن يحفظوا إسلامهم إلا في السراديب والأنفاق والبدرومات اللي تبنى بطرق سرية تحت البيوت ليصلوا فيها خفية وليلقنوا أولادهم الإسلام. لأنه لو يضبط واحد منهم، يعني الشتالين قتل 30 مليون كما تعلمون، 30 مليون قتل هذا الشفاعة المجرم عليه لعنة الله، لو يضبط إنسان يصلي أيام قوة الشيوعية ما يجب أن يحاكم، لا يقطع رأسه فورا. فكانوا يستخفون بدينه. وقال مسلم رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن مسلمة بن كعنب قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن رقبة بن مسقلة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. وهذا أيضا من المواضع الهامة. يعني الخضر عليه السلام في أفعاله التي قد قلنا عدة مرات إن ما يحكم به العقل البشري أنه شر محض، يأتي الوحي فيبين أنه إيش خير محض. فإنسان يركبونك في السفينة تروح تخرج سفينتهم وتصل يلعب مع الأطفال، يطلع الخضر السيفة ويضرب عنقه لأنها، وناس ما أعطوا الضيف كاس ماء لؤمة، تبريلهم جدر طوله كذا وعرضه كذا. ولهذا ورد رحم الله موسى ليته صبر لنكشف لنا من علم الغيب شيء كثير جدا. فجاء الوحي أيها الأحبة، جاء الوحي ليبين أن ما حكم العقل أنه شر هو خير. تذكر الآية اللي كنا قبل الشيطان والله يعلم وأنتم لا تعلمون. السفينة في طاغية، كل سفينة سليمة يأخذها غصب ويرمي أصحابها للفقر والجوع. فالخضر خرجها وسهل ياتون بخشبة من هنا ويطبقونها هنا مسمار وهنا مسمار. إذا شافها الطاغية زهد فيها ويبغى اللي بويت الخواجة زي ما يقولون في عصر الحاضر. فهذا الشر عولج وكان خيرا لبقاء رزق هؤلاء الفقراء لهم. هذا الطفل طبع على الكفر، لو عاش أخرج أبويه من الملة، أخرجهم وكفرهم وخرج. فمن حكمة الله النبتة الفاسدة دي زلها مثل ما تزال أي نبتة فاسدة، وسيعوضهم الله بنبتة أخرى خير من هذا. اللؤماء الذين ما أعطوا الضيف كاس موية لو حصلوا كنز الأيتام كلوه. لا، ابن الجدر لنهضر لؤماء غير مؤتمنين، ابن الجدر وضبطه يا خضر، فإذا كبروا صاروا رجاجين قالوا نبي نوسع مزرعة الوالد، هز الجدر وإذا كان زبوه موجود. فما حكم العقل بأنه شر محض جاء الوحي وبين أنه إيش. ولهذا أدل على أن الخضر عليه السلام نبي وليس وليك مثل ما يقول الصوفية وأصحاب الهرطقة. الخضر نبي عليه الصلاة والسلام، والدليل قوله تبارك وتعالى وما فعلته عن أمري، ما هو باجتهاد مني، إنما فعلته إيش وحي من الله. الخضر ما يفعل هذه الأمور العظيمة من عنده ويقول إني ولي من أولياء الله مثل ما تقول الصوفية المجرمة. لا، هذا نبي من أنبياء الله يفعله بوحي. ولاحظ أن موسى كليم الرحمن من أول العزم من أقوى الأنبياء والرسل، كليم الرحمن وخصوصيته هو كليم الرحمن بين الأنبياء والرسل، ومع هذا ما صبر. ثلاثة مواقف قال له خلاص هنا كفر، ما تستطيع تستمر معي، أنت لك علم علمك الله إياه أنا لا أستطيع، وأنا لعلم علمني الله أنت لا تستطيع، فكل من ميسر اللي بخلق له. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن العلاء بن المسيب عن فضيل بن عمرو عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت توفي صبي فقلت طوبى له عصفور من عصافير الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا تدرين أن الله تعالى خلق الجنة وخلق النار فخلق لهذه أهلا ولهذه أهلا. حدثنا أبو بكر بن أبي، يعني لا تجزمين لا تجزمين، الله أعلم. ولهذا يا أخوة ما من معتقد أهل السنة كما تعلمون لا نجزم لأحد بدخول الجنة والنار إلا من جزم الوحي مثل العشر المبشرين بالجنة وغيره. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار، فقلت يا رسول الله طوبى له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه. قال أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. وقال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن العلاء عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له عمله بعمل أهل النار، وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له عمله بعمل أهل الجنة. قلت وهذا الحديث وما في معناه تفسيره عند أهل العلم والسنة على حديث سهل بن سعد عند مسلم رحمه الله تعالى قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد السعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، حطوا خط تحت كلمة فيما يبدو للناس، وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. الحديث يفسر الأول أن عمل المختوم له بالشقاوة إذا ظهر صلاحه إنما هو فيما يبدو للناس. هذا أيها الإخوة كما تعلمون عليه من الأدلة الشيء الكثير جدا، يعني ورد في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أن من المشركين من آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين ثم في إحدى المعارك أسلم وانفطى سيفه وأخذ القاتل واستشهد، فدخل الجنة وهو لم يركع لله ركعة. طول حياته عمل من عمل إيش؟ أهل الله، لكن جاءت الخاتمة فختم له بالإسلام فدخل الجنة. رأى إنسان والعياذ بالله مثل اللي قبل شوي راعي اللي قتل نفسه، صور مجاهد ويقاتل ثم ما صبر على الجرح حتى قتل نفسه فأوجب لنفسه النار، نسأل الله السلام والعافية. من هنا أيها الأحبة دائما من أكثر الأدعية ومما ينبغي في تزكية النفس البشرية أن يلهج الإنسان ويدعو ربه بحسن الخاتمة، بحسن الخاتمة يا أخوان، نسأل الله يرزقنا حسن الخاتمة. دائما من أجمع الأدعية في هذا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، العاقبة اللي هي الختام، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. الإنسان على خاتمة يعني يخشى عليه، يعني إنسان يعني حادث أذكر سارة بن حنة طلاب في الجامعة على طريق الرياض، فثلاثة جاءهم إنسان يريد أن يلقنهم الشهادة وهم في الرمق الأخير، واحد مفتوم بالأرضية الأرضية يقول قل لا إله إلا الله ما وفق لي أن يقوله، والثاني شاب يقول بس سكارة واحدة تخفى، بس نصة واحدة أبغى سكارة سكارة سكارة إلى اللفظ نفسه، والثالث تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لهذا ليش العلماء قالوا إن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة اللي ورد فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أهل العلم أصلا هذا الموقف في النهاية لا يقولها إنسان إلا بكامل يقينه تماما بأنه لا إله إلا الله، يقولها الإنسان في حال صحته ويفعل، لكن لما ينكشف الغطاء فيوفق الإنسان للشهادة يقولها قولة تختلف عن قولته السابقة، مثل حديث صاحب البطاقة لما قال ابن القيم طيب كل واحد من المؤمنين له زي البطاقة دي، كل واحد يقول الشغل يلا، قال لا هذا اجتمع له من نفسه وجمعيته كما يقول ابن القيم ما جعل بطاقته تطير 99 سجل وكل سجل مد بالبصر، وهي بطاقة واحدة بس، انها قال اشهد ان لا اله الا الله ومحمد رسول الله بيقين يختلف عن يقين الاخر، فطاتس ولا يدخل مع اسم الله شيء. فيا اخوة، مسألة الدعاء دائما بحسن الخاتمة، اللهم اجعل خير عمرنا اواخرها وخير اعمالنا خواتمها وخير ايامنا يوم نلقاك، هذا مما يجب على الانسان ان يزكي نفسه وان يجعله من اللهج الذي يلهج به مع ربه ويدعوه. فالانسان ما يامن، ما يامن يا اخوه، صلى الله السلام ونسال الله الثبات. يقول ابو بكر الصديق رضي الله عنه: والله ما يعني يقسم اني ما امن مكر الله لو كانت احدى رجلي في الجنه والاخرى لم تدخل بعد. هذا الصديق الذي لو وزن ايمانه وايمان الامه لرجح ايمان ابي بكر رضي الله عنه، الامه كلها. لكن من من من هول الامر ومن تقديرهم لعظمه الله ولهيبه الله يقول قائلا هذه والله. وعمر يقول: ليتني كنت مدري ايش المثل اللي قال، لا لي ولا علي، او كما او شجره نعم اي تعضت، شجره تعضت يعني تقطع، لا لي ولا علي. الفاروق اللي الوحي وافقه من هنا، مثل استحضار هذه الامور، هذا يقابل زغل النفس الاماره بالسوء. قال: انت مطوع وانت مصلي وانت صايم وانت اللي ما مثلك وانت وانت، فيدخله العجب والاعجاب بعمله فيهلك والعياذ بالله. اما المؤمن يفعل كل ما في وسعه من الاعمال الصالحه ومع هذا يرجو يا رب ان تقبله، لانك ما تدري قبلت ولا ما قبلت. لكن الله لا يضيع عمل عامل وان كان مثقال حبه من خردل، فما تدري. يعني احد الدعاء قبل كم يوم يقول: دخلت امراه الجنه بقرشين، يمكن بعضكم سمعها. ها الشيخ عبد العزيز سمعتها؟ رايت القرشين؟ هي قرشين، يعني امراه ما كانت غافله. ولما جاءت احدى الداعيات في احدى القرى ووعظت النساء وهذا وبينت وراها الصدقه، فالحت عليها ان تنتظر لين تجيب شيء من البيت تعطيها تذكره بالصدق، وجاءت بصرة ويوم رجعت الداعية ذي وفتحتها ما فيها إلا قرشين، فتصدقت بها. قالت: الله ما يقادر، الريال عند الله بسبعمية ريال والقرش عنده بسبعمية قرش. وبعد سنة جت ففي امرأة من جماعة الميت، طبعا ماتت الحرمة هذه، فرأتها لهذه فقالت: أبشرك أن ربي أدخلني الجنة بالقرشين اللي أعطيتها الداعية فلانية تصدق بها عني. قرشين. جاءت المرأة هذه بعد سنة قدر أنتظر الكلام، قالت: وينك؟ أنا أدور عليك من سنة، تذكرين فلانة؟ قالت: يذكرها. قالت: ماتت من أشهر ورأيتها في المنام فبشرتني وطلبت مني إني إن رأيتك أبشرك إنها دخلت الجنة بالقرشين اللي أعطيتك إياها تصدقين بها. يا أخوان، إذا كان ربنا تبارك وتعالى يربي الصدقة كما يربي أحدكم فلوة، يربيها حتى تصبح جبال، وكمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، 7 × 100 = 700، ثم خذ اللي فوقها، والله يضاعف لمن يشاء، هو الكريم سبحانه وتعالى. فصدق اللجأ وصدق العمل مع الله، ثم إن الإيمان يزيد وينقص. فدائما إذا شفت هناك إقبال من النفس البشرية أعطها ضخ في العمل الصالح، إنك ما تدري إيش تأتي بها الأيام، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. قال الشيخ: الحديث يفسر الأول أن عمل المختوم له بالشقاوة إذا ظهر صلاحه إنما هو فيما يبدو للناس. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا عزرة بن ثابت عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدؤلي قال: قال لي عمران بن الحصين: أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه، أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر ما سبق أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقلت بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم. قال فقال أفلا يكون ظلما؟ قال ففزعت من ذلك فزعا شديدا وقلت كل شيء خلق الله وملك يده فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقال لي يرحمك الله تعالى إني لم أرد بما سألتك إلا حرز عقلك، يعني إيش؟ اختبارك. إن رجلين من مزينة أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويفجحون فيه، أي في شيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم وثبتت الحجة عليهم؟ فقال لا، بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم، وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. إيش الآية اللي بعدها؟ قد أفلح من زكاها، هذا اللي في فعل من استطاعة كفار، وقد خاب وقد سبق في علم الله. من اللي يسعى في تزكيتها ومن اللي يسعى في شقائها؟ فعلم الله السابق لا يحتج به على عدم فعلك أيها العبد. الله قد علم إن أنت عملت أو ما عملت، لكن ما وكلك إنما يحاسبك وكلك لما في استطاعتك، وجاءك من وحي نبيك وجاءك به رسولك صلى الله عليه وسلم لما قال اعملوا، أمر للوجوب اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. وفيه عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالسا وفي يده عود ينكث به فرفع رأسه فقال ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار. قالوا يا رسول الله فلما نعمل أفلا نتكل؟ يعني السؤال واضح اللي يدور إيش الجواب؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى إلى قوله فسنيسر الآية آيات سورة الليل، وأما من بخل واستغنى إلين آية فسنيسر الأخرى. والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة شهيرة يطول استقصاؤها، وقد تقدم منها جملة في إثبات علم الله عز وجل من توحيد المعرفة والإثبات. إلى هنا ينتهي درس الليلة، لأن هذه المسائل أيها الأحبة لا بد أن ما نستعجل فيها حتى إن شاء الله تثبت ويعني نتأملها جيدا. إذن واضح أن مرتبة العلم أيها الإخوة أهم مرتبة في مراتب القضاء والقدر، ولهذا الإمام أحمد رحمه الله يقول حجوهم بالعلم فمن أنكر العلم فقد كفر. نسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا وإياكم ممن يؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره، وأن يوفقنا لعمل الصالحات ويجنبنا فعل المنكرات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you.